بدري يا راجل. انا بتكلم عليك يا إلهي إلا الله عليك نعم خذ راحتك خالص خذ أرض اللي أنت عايز والله يا اخي لو ملابس طربوش ما كنت اشتريت واحد على حساب نعم وقت عبدنا بطاعته على الصالحين وجاهدين على الله وعلى الله وعلى الله شاكرين لك وحضر التنقية للأسلام صلى الله عليه وسلم